بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة المباركة التي نحسب بإذن الله تعالى أنها من خير ما يؤصل الطالب العلم نفسه من خلالها وما يلقى فيها من دروس ودورات. كما تعلمون أيها الإخوة أن درسنا في هذه الدورة خلال هذا الفصل مشيئة الله تعالى هو حول مناهج التفسير، مناهج التفسير أو مناهج المفسرين. أحب أيها الإخوة أن أقدم بين يدي هذا الدرس أو هذا الموضوع مقدمة مهمة، وهي أولا أننا كطلبة علم علم شرعي لا بد لنا من معرفة أو من الرجوع أولا إلى التفاسير في فهم كتاب الله عز وجل. لا بد لطالب العلم أن يفهم كتاب الله تعالى وتفسيره ليعرف مراد الله، وليكون منطلقا له هذا الفهم على الامتثال والعمل. ولا بد له في هذا الفهم من الرجوع إلى كلام المفسرين، كلام أهل العلم في تفسيرهم وكتبهم. وإذا كان طالب العلم أيها الإخوة لابد له من الرجوع إلى هذه الكتب لمعرفة كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، وفهم معناه ومراده الذي هو أهم ما ينبغي العناية به في طلب العلم. إذن لا، نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نعرف هذه التفاسير أولا، ونعرف كيف نستفيد منها، ونعرف مناهجها الصحيح من السقيم، ونفرق بينها، ونعرف اتجاهات المفسرين واختلافاتهم. فإنه ليس من الصحيح أيها الإخوة أن الإنسان يجلس في فهم كتاب الله عز وجل من أي تفسير. ربما وقعت يدك على كتاب من تفسير المبتدع فتفهم كتاب الله عز وجل خلاف ما يريد، وتأخذ معنى غير الصحيح من ذلك. أيها الإخوة لابد من الرجوع إلى التفاسير، ولا بد من معرفة مناهج هذه التفاسير ومسالكها واتجاهاتها. نريد سلمكم الله أن نفرق أو أن نعرف بتعريفات أولية ومهمة لنا في هذا الدرس. ما الفرق بين المنهج، يعني منهج المفسر، والطريقة، طريقة المفسر، واتجاه المفسر؟ ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة، المنهج والطريقة والاتجاه؟ أريد منكم جوابا، أريد منكم جوابا. الفرق بين المنهج والطريقة والاتجاه، يعني هو بينهما تداخل، لكننا لو أردنا أن نفرق بينها حتى يتميز يعني فهمها إذا قرأنا في كتب المناهج. نعم، ممتاز. المنهج هي القواعد والأسس والمنطلقات التي يبني عليها المفسر منهجه، مثل أن يقول إذا أراد أن يعرف في منهجه أن يقول منهجي في هذا التفسير أن أبتدئ في تفاسير والأقوال الواردة عن السلف، وأجمع بينها وأرجح ما هو راجح منها. هذا منهج، قاعدة أعطاك إياها في منهجه وأسلوبه. طيب، والطريقة، الطريقة، نعم، أحسنت، هي أسلوب العرض، أسلوب العرض. مثلا يقول أنا أبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم أقوال الصحابة والتابعين، ثم ذكر ما سوى ذلك أو نحو هذا الكلام. فمثلا ابن كثير رحمه الله تعالى حينما نعرف نريد أن نبين منهجه، فإن منهجه أولا أنه نهج منهج السلف الصالح في العقيدة، هذا أولا. وثانيا أنه عنا بالتفسير بالمأثور، وثالثا أنه أراد أن يفسر القرآن بأسلوب سهل ميسر، يعني يفهم منه كلام الله عز وجل من غير استغراق في مسائل اللغة والفقه وغيرها. هذا منهج، لكن أسلوبه أنه يبتدئ أولا بإراد الآية بالآيات الدالة على هذه الآية، ثم يورد الأحاديث الدالة على هذه الآية ومفسر لها، ثم أقوال السلف ويرجح ما يمكن ترجيحه، ثم يذكر ما أمكن من القراءات ونحوها. هذه طريقة، أما الأول فهو منهج. إذن الفرق بين المنهج والطريقة واحد، وإن كان يمكن أن يفسر أحدهما بالآخر كالإسلام والإيمان مثلا إذا افترق اجتماع واجتماع افترق. أما الاتجاه، ما هو الاتجاه؟ نعم أحسنت، هو الاتجاه إما العقدي أو الفقهي أو الفكري أو نحو ذلك. فمثلا لو أردنا أن نعرف اتجاه القرطبي رحمه الله، ماذا يكون اتجاهه؟ فقهي. لو أردنا أن نعرف منهج ابن كثير فهو تفسير ابن أثور. لو أردنا أن نعرف تفسير الكشاف أو اتجاه فهو في اللغة والبلاغة. إذن الاتجاه هو يحدد لك ما يمكن أن نسمى الخط العريض له، أو المسلك الأساسي له في فن معين أو اتجاه أو عقد عقيدة معينة أو نحو ذلك. هذا الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. نحن نحاول بإذن الله عز وجل أن نجمع هذه الأمور الثلاثة فيما نتعرض له من تفاسير. هنا مسألة أخرى أيها الإخوة، وهي كل هذه مقدمات. المقدمة الثالثة حول أهمية التعرف على منهج المفسرين. لماذا ينبغي أن نتعرف؟ ذكرت في مقدمة الحديث ذلك، لكني أريد أن أفصله بنقاط. لماذا؟ حتى يتأكد لدينا أيها الإخوة حاجتنا، تتأكد لدينا حاجتنا إلى هذا العلم. أولا أيها الإخوة، كثرة التفاسير واختلاف مناهجها وعقائد أصحابها، هذا يدعونا إلى أهمية التمييز الصحيح من المستقيم منها، وما هو على المذهب الصحيح مذهب السلف الصالح، وما هو غير ذلك مخالف لذلك. إذا قلنا أن هناك أيها الإخوة 300 تفسير مطبوع، 300 تفسير التي جمعت وأحصيت 300 تفسير وما سوى ذلك أكثر في كل يعني زمن، يكون هناك مفسرون يفسرون كتاب الله عز وجل، منهم من يطبع تفسيره وينشر ومنهم من يندثر. فهذه 300 كيف تميز بينها؟ إلا أن تعرف إيش مناهج أصحابها، طرقهم واتجاهاتهم وأسلوبهم وما يتميز به هذا التفسير، فحينها تستطيع أن تخلص إلى التفسير المهمة التي أنت بحاجة إليها في طلبك. لأن الإنسان ليس قادرا على أن يرجع إلى كل التفسير. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو في وقته يعني يقول إني أرجع في الآية الواحدة إلى 100 تفسير، ومع ذلك يقول لا أجد ما يشفي فيها الغليل، يعني ما يكفي في تأملها وتدبرها ودلالاتها، ولا ينتهي، لا تنقضي عجائبه هذا القرآن الكريم، ولا يزال المفسرون ينثرون القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، انثروا القرآن ويستنطقونه كما قال أيضا استنطقوا القرآن، ولا زال القرآن يتجدد بمعانيه المتصلة بمعانيها الأصلية الواردة عن السلف. إذن لا شك أيها الإخوة مع كثرة هذه التفاسير أن نميز بينها وأن نتعرف على مناهجها أو المهم منها لنستفيد منه. ونحن الحقيقة لن نستطيع أن نحيط علما بمناهج هذه 300 تفسير. الدورة تقارب كم درس؟ 10 أو 11 درس، والدرس 40 دقيقة أو 45 دقيقة. ما يكفينا أن حقيقة ما في هذا تفصيل، فإن ردنا تفصيلا فلن نخلص إلا إلى فلن نخلص إلا من 10 تفاسير. ولهذا لا بد من الاختصار، لا بد من الاختصار حتى نفي بما استطعنا، ولو مررنا على 30 تفسيرا من المهم منها لكان طيبا بإذن الله، ونعرض على بعضها باختصار بإذن الله تعالى. أيضا مما يؤكد تعرف على مناهج المفسرين أيها الأخوة أننا ينبغي كطلبة العلم لابد أن نعرف اتجاهات المفسر واهتمامه لنستفيد منه استفادة المثلى. أنت لا يمكن أن تستفيد مثلا من ابن عاشور إلا وقد عرفت منهجه وأسلوبه. ابن عاشور أيها الأخوة من التفاسير التي تعتبر في هذا العصر المتأخر من أبرز التفاسير المتأخر، لكن حينما يرجع إلى طلبة العلم بغير دراية من منهجه لا يستفيدون منه. أذكر أن أحد المشايخ الكلية ذكر لي أحد زملائنا لما كنا ندرس، يقول أن الشيخ كلفنا ابن عاشور، يقول ما استطعنا نقرأ فيه، ما استطعنا نفهمه، أسلوبه مرتفع، لكن يقول الآن لا أرجع في التفسير، يعني لا يمكن أن أرجع في تفسير الآيات إلا وقد رجعت إلى تفسير الآيات، استوعبه وفهم أسلوبه منطقه. وهكذا أي كتاب لا يمكن أن يخبر أن نستفيد من الكتاب الصحيح من الكاتب يعني في كتابته إلا بمعرفة همه تمام. شيخ الإسلام رحمه الله أيها الإخوة إذا أردنا أن نستفيد من كتبه استفادة حقيقة كما نريد لابد أن نعرف نفس ابن شيخ الإسلام تيمية، أنا أتكلم عن شيخ الإسلام، ولا بد أن نعرف منهجه وأسلوبه وطريقته حتى نقرأ القراءة الصحيحة. هذه هي قاعدة يا أخواني في كل كتاب. إذا أردت أن تستفيد من الكتاب لابد أن تتعرف على شخصية المؤلف وأسلوبه طريقته، ثم بعد ذلك تقرأ. وإذا قرأت فيه كثيرا أخذت نفسه واستفدت منه. ولهذا السعدي رحمه الله تعالى لو قرأت تفسيره تجد فيه نفس شيخ الإسلام وابن القيم. لماذا؟ لأنه كان مكثرا من القراءة لهما مكثرا، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا أردت أن تقتدي بكاتب أو مفسر في تفسيره وتستفيد منه فاقرأه كثيرا، فتتشرب منهجه وتسلك طريقته. وهكذا الإنسان أيها الأخوة يقتدي بصاحبه القريب بالمقارن يقتدي، وإذا كان قرينك مفسرا في كتابه فلا شك أنه سينطبع ذلك على طريقتك أنت وأسلوبك. إذا أردت أن تنطبع بأسلوب شيخ الإسلام أو ابن القيم أكثر من قراءته، وانظر كيف سيكون أسلوبك وستكون فكرك وتحليلك للنصوص، وهذا أهم. يعني أسلوب وطريقة التفكير، كل إنسان له طريقة أيها الإخوة. فجميل هذه الفائدة المهمة يا أخواني ونحن طلبة العلم، إذا أردنا أن يكون لنا منهج قوي وصحيح وأسلوب يعني متين فحري أن نقرأ كثيرا في كتب الأئمة الأعلام والمفسرين الكبار. كابن جرير مثلا، ابن جرير الحقيقة ما كل أحد يستطيع أن يستفيد منه ويقرأه قراءة صحيحة إلا من يعني فهمه فهما ويعني عنى بأسلوبه. وأفضل من عنى به في هذا الزمن في هذا الوقت واستطاع أن يبصر فيه ويستنطق ويحلله ويحلله ويعني يعرضه عرضا صحيحا ويستخرج ما هي الكنوز، هو دكتور سعد الطيار وفقه الله. هذا الذي أعرفه، وإلا من لم أعرفه كثير غيره يعني لا شك. لكني أقول انظر كيف هذا الرجل لما أكثر من قراءة فيه والبحث والدرس استطاع أن يبحث. فأنت إذا أردت أن تبحث في تفسير فعليك أن تقرأ فيه كثيرا. طيب، هنا سؤال ونقطة أخرى أيها الإخوة من المقدمات، أيضا ما زلنا في المقدمات. طريقة التعرف على منهج المفسر. إذا أردت أن تعرف منهج مفسر كيف يعني كيف تسلك؟ أولا من الأمور المهمة أن تعرف العصر والبلد الذي عاش فيه، مهم جدا أن تعرف العصر الذي عاش فيه. لماذا أيها الإخوة؟ لأنك إذا عرفت العصر، هذا العصر تجد أنه اتجه اتجاه معين وبرز فيه اهتمامات معينة، فلا شك أن هذه الاهتمامات ستؤثر تبعا على أبنائها، ويقولون الإنسان ابن بيئته، الإنسان ابن بيئته. أنت حينما تعيش في منطقة عقيدة سليمة وصحيحة لا شك أن ذلك سينطبع على فكرك ولسانك وكتابتك. فكذلك المفسر حينما يعيش في عصر كان فيه المعتقد السليم والسائك فلا شك أن معتقده سيكون كذلك غالبا. وإذا عاش في منطقة أو بلد أو زمن كثرت فيه البدع وظهرت فيه المذاهب فلا شك أن ذلك سيؤثر عليه، فقد يكون هو ابن لأحد تلك المذاهب. ثم أيضا أيها الإخوة، إذا كان هذا العصر غلب فيه جانب على جانب، مثل الجانب الفقهي، المذاهب الفقهية كما كان في زمن القرطبي وغيره، تجد أن المفسرين يعنون بما غلب في جوهم واهتماماتهم أو في بيئتهم. انظروا يا أخواني الكرام، يعني مثلا لو أردتم أن تجعلون مدارس، لو أردتم أن تعرفون مدارس مدرسة الأندلس، هذه مدرسة الأندلس لوحدها برز فيها مفسرون كثير، منهم ابن عطية، ابن حيان، غيره، ثم تبعه يعني المفسرون المتأخرون كابن عاشور وغيرهم. المغرب العربي وبلاد الأندلس ما الذي غلب فيها مثلا؟ ما الذي غلب فيها؟ اللغة والبلاغة، تذوق. انظر المنطقة لما كانت منطقة جمال وطبيعة أثرت حتى على أصحابها في اهتماماتهم، أنهم كانوا يعني يستنطقون القرآن بجمالياته وتذوقونه ببلاغياته وأسلوبه، فكان يعني انتشر فيهم وكثر فيهم هذا الأسلوب، البلاغة واللغة والأدب. نحن في هذا العصر تجدون أنه يعني غلب في التفاسير المتأخرة الجانب الاجتماعي والواقعي ونحو ذلك، لأن هذا الوقت ظهر فيه الجانب الفكري ونحو ذلك والجوانب الاجتماعية الأخرى. هذه أيها الإخوة، هذا مهم جدا حينما نريد أن نعرف. فإذا أخذنا تفسيرا فجميل أن تعرف بيئته وعصره والبلد الذي عاش فيه، فتعرف من هو. ستأخذ مثلا تفسير البيضاوي فتقول من أي بلد هو، تأخذ بحيان فتعرف، إذا عرفت بلده ستعرف منطقه ومنهجه. أيضا لمعرفة التفسير، منهج التفسير المفسر أيها الإخوة، معرفة هدفه التفسير. ما هو هدفه؟ كل كاتب أيها الإخوة له هدف، كل مفسر. لو أردنا أن نعرف تفسير ابن جرير هدفه ما هو؟ ما هو هدفه الأساس في تفسيره؟ ابن جرير حينما عرض على طلابه أن يريد أن يفسر القرآن في 30,000 ورقة، فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في 3,000. لكنه عانى بجانب مهم جدا، ما هو؟ أنه أراد أن يجمع أقوال السلف بأسانيدها، هذا هدف، هذا هدف الأساس عنده، أقوال السلف بأسانيدها. أنت الآن إذا عرفت هدفه عرفت منهجه، أنه يورد أقوال السلف ويرجح بينها، هذا هو أساس منهجه. فإذا عرفت سبب كتابته للتفسير فإنك تصل إلى منهجه. أيضا الاطلاع على مقدمة التفسير، الاطلاع على مقدمة التفسير، كثير من المفسرين يكتبون مقدمات لتفسيرهم، كقرطبي مثلا، ابن عاشور، مثلا ابن جزي، تفهيم، غيره، قرابة يعني أنا حصيتها عندي قرابة 20 مقدمة التفسير. هذه المقدمات تتضمن أمور من ضمنها منهج المفسر، ماذا يعني في تفسير، وماذا ينهي، وماذا يركز عليه، ثم يذكر قواعد في التفسير ونحو ذلك. فالرجوع إلى مقدمات التفسير هي من الأمور التي تعينك على معرفة أمور. بعد ذلك القراءة الفاحشة في التفسير، كثرة القراءة في التفسير تطلعك على منهجه وطريقته، ثم أيضا الرجوع إلى كتب مناهج التفسير وهي كثيرة، والرسائل العلمية التي خدمت المفسرين. يعني الرسائل الآن تغص بها المكتبات والجامعات في خدمة المفسرين. إذا قلنا أيها الأخوة أن ابن جرير لوحده فيه أكثر من 30 رسالة علمية، ابن جرير لوحده فيه أكثر من 30 رسالة، ماذا يطلعك على أنه هذه الرسائل قد غاصت في أعماق هذا الكتاب واستخرجت طريقته ومنهجه وأسلوبه وما يتعلق بعلمه ونحو ذلك، من ناحية اللغوية، من ناحية القراءات، من ناحية السيرة، من ناحية الأثر، من ناحية المعتقد إلى غير ذلك. وما تجد تفسير إلا وتجد فيه رسالة أو أكثر في تفسير، خصوصا الأئمة الكبار. ابن عاشور في أكثر من 20 رسالة. انظر ماذا، ماذا يتحدث هؤلاء، لأنه الحقيقة بحث، يعني غاصوا فيه فأخرجوا درارة. ما هي الكتب، أهم الكتب المؤلفة في مناهج المفسرين، حتى أيضا إذا أردنا أن نعرف منهج المفسر نرجع إليها. من أهمها وأشهرها الآن كتاب التفسير والمفسرون لمحمد بن الذهبي، هذا مرجع لغيره، تأتي 3 مجلدات وهو موجود، لكنه الإشكال فيه أنه يستطرد كثيرا، يطيل ويستطرد، فيعني تقرأ في 30 صفحة في كتاب، وهذا الحقيقة هو الإشكال فيه. جاء شخص اختصر اختصارا مخلا جدا، من هو؟ اختصره في كتاب في 50 ورقة، لكن مما يميز الاختصار أنه فقط يريد لك اتجاه العام المفسر، فقط يريد في الاتجاه العام المفسر فقط، تعرف أن هذا مفسر يعني أنا بجانب عقيدة السلف أو أنا بجانب الفقه أو نحو ذلك، يعطيك إياه في 5 أسطر. ما اسمه؟ كتاب صغير جدا اسمه المختصر المصون من كتاب التفسير والمفسرون لعبد الحميد الهلالي الكويتي، ليس الكويت وإنما هو من الكويت. المختصر المصون جيد الكتاب، أنه يقرأه طالب العلم يأخذ حقيقة نبذة مختصرة جامعة عن ابن التفسير. من الكتب المعتني بالتفسير بمناهج المفسرين تعريف الدارسين بمناهج المفسرين للدكتور صلاح الخارجي. هذا كتاب كبير في 600 ورقة تقريبا صفحة، وهو كتاب جيد من حيث أنه قسم المفسرين إلى مذاهب، يعني جاء بالمفسرين في التأثير المأثور، الجانب الأدبي، الجانب الفقهي، الجانب كذا، والتفسير المنحرفة وغير ذلك. فهو قسمها تقسيما من حيث اتجاهات المفسرين، وهذا جيد، لكنه استطرد أيضا فيه استطراد. أيضا من الكتب بحوث في أصول التفسير ومناهجه، بحوث في أصول التفسير ومنهج لمن؟ الدكتور فهد الرومي. هذا كتاب جيد، يعني هو تقريبا في 200 صفحة أو 300 صفحة، لكنه كتاب مختصر مرتب. صحيح أن فيه الاختصار يعني المخل أحيانا، لكنه يعتبر وسط. وهذا إن أردتم أننا نجعله عمدة لدرسنا وتعلقون عليه فلا بأس. طبعا أنا أحب أن يكون شرحا تلقائيا، لكن حضار هذا الكتاب جيد، فلعلكم تحضرونه أو أن الدورة تحضره لكم. هو بحوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي. ما أدري الدورة توفر الكتب لي. ها طيب، إذا كان هذا أمثل إحضاره جيد، بحوث أصول التفسير ومناهج. ها والله هو طبعاته كثيرة جدا، يعني أنا عندي طبعتين منه، لكنه نسيت والله الدار الذي طبعته الأخير، لأنه طبعاته القديمة موجود ومتوفر، لأنه بالجامعة مناهج الجامعة. أيضا من الكتب مناهج المفسرين في العصر الأول إلى العصر، من العصر الأول إلى العصر الحديث، دكتور محمد النقراشي. هذا حقيقة يعني أيضا جيد، لكنه يعني هو اعتنى بترتيب وتقسيم، لكنه أيضا أطال لأنه مجلد. الثالث أو أيضا الرابع التفسير والمفسرون في العصر الحديث لعبد القاهر محمد صالح، وهذا عنا بالتفسير المتأخرة كلها. هذا جيد أننا نعني نعرف هذه التفسير المتأخرة ومناهجها. هذه بعض الكتب التي عنت بمناهج المفسرين. نحن أيها الأخوة في درسنا هذا نريد أن نحدد أهداف لنخلص من الدورة منها، يعني ماذا سنستفيد من خلال هذه الدورة، هذا الدرس في هذه الدورة. أولا التعرف على أبرز المفسرين، التعرف على أبرز المفسرين. يكفي أولا أن تتعرف على المفسرين البارزين، هذا أولا. ثانيا التعرف على مناهج التفسير واتجاهاته. ينبغي طالب العلم أن يعرف أن هناك اتجاهات ومناهج التفسير حتى لا يكون خاوي الذهن أو يكون لاتجاه واحد. يعرف أن هناك اتجاهات في العقيدة واتجاهات في الفقه واتجاهات في الأسلوب واللغة ونحو ذلك، فهو يعرف هذه الاتجاهات ليهتم بجانب معين. إذا كان يهتم بجانب معين يعرف التفسير التي تخدم هذا الجانب. أيضا من أهدافنا أيها الأخوة التي نريد تحقيقها في هذه الدورة أو الدرس التعرف على مناهج أبرز المفسرين ولا لن نستطيع أن نحيط بها. أيضا من أهدافنا التعرف على أهم التفاسير التي يحتاجها طالب العلم أن يقرأ فيها أو يراجعها. ما هي التفاسير التي ينبغي لطالب العلم المبتدئ والمتوسط أن تكون عنده؟ يعني كثير من الطلبة طلبة العلم يقول ما هي التفاسير التي ينبغي أن نوفرها أو نقرأها أو نشتريها. فنحن من خلال هذا الدرس أو هذه الدورة بإذن الله نميز بين هذه الكتب ونعرف نقول لكم والله أن هذا الكتاب يغني عن هذه الكتب الأخرى. في الجانب الفقهي مثلا نذكر 5 تفاسير، لكننا نستطيع أن نقول تفسير مثلا ابن القرطبي أو ابن العربي حقيقة يكفي عنها جميعا. فأنت تستطيع أن تستخلص من 10 تفاسير تفسيرا واحدا مهما لكل فن. أيضا من أهدافنا أيها الإخوة التعرف على كيفية القراءة والبحث التفسير. كيف تقرأ؟ كيف تقرأ ابن جرير وكيف تبحث فيه؟ مهم جدا أن تكون معك دليل مختصر لفهم التفسير والدخول فيه والبحث والقراءة. المنهج الذي سنسير عليه أيها الإخوة سنقتصر على ما يهم طالب العلم، لن نستطيع أن نفصل، لذلك اسمحوا لنا بالاختصار غير المخل بإذن الله تعالى. الذي سنسلكه في كل مفسر أننا سنعرف بالمفسر، سنعرف بالتفسير، سنعرف بمعالم المنهج، معالم أساسية المنهج، سنعرف بإذن الله بأبرز ما يتميز به هذا المنهج هذا المفسر وأبرز الملاحظات عليه إن كان هناك ملاحظات، ثم نذكر كيف تقرأ هذا التفسير، كيف تقرأ قراءة صحيحة تستفيد منها. هذه أهم النقاط التي سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل في كل تفسير إن أمكن. هناك متطلبات لدرس. أولا إخواني أنا أسلوبي في الطرح يعتمد على مناقشة، ليست كلها لكنها مهم جدا يكون هناك مدارسة ومناقشة، فيعني هذا يحرك الدرس ويعني يشد أذهان الطالب ذهن الطالب مع المدرس، وأيضا يشارك الطالب في ذكر معلومة جديدة أو مهمة أو نحو ذلك. الأمر الثاني متطلب الدرس أيها الأخوة أنني أريد، وهو غير ملزم لكن له تقييد وأيضا اعتبار، وهو بحث، يعني نريد وهذا نستشيركم فيه طريقته. أنا أقترح اقتراح وهو أننا في كل درس كل أسبوع نتحدث عن 3 تفاسير تقريبا. نريد من الباحث أو الطالب أن يستخرج لنا من أحد هذه التفاسير 3 نموذجا فقط، نموذج يقول والله نحن تكلمنا عن ابن جرير في مذهبه أنه سلك مذهب السلف، ونموذج ذلك قوله كذا في هذه الآية، أو تكلمنا عن ابن جرير أنه يجمع بين أقوال السلف ويرجح، نموذج ذلك، يعني نموذج واحد من إحدى هذه التفاسير. فما رأيكم؟ دام فضلكم. ها؟ يعني ليش؟ طبعا أنا من الصعوبة أن ترجع إلى كل التفاسير، لكن أنك يعني الذي يعطيكم إياه هو جانب نظري، حينما تدخل إلى التفسير بعد معلومة استفدتها في منهجه وتقلب هذا التفسير ثم تستخرج منه، لا شك أن ذلك سيرسخ لديك المعلومة وسيجرئك على هذا الكتاب ويستخدمه. يعني لو سألتكم سؤالا محولي، من هو الذي، من منكم إذا أراد تفسير آية يرجع لابن جرير؟ يعني فيه لكن تصور نقلي لماذا؟ نعم طيب طيب طيب طيب لكن أنا أعتبركم أنتم طلبة علم أو خلاصة من طلبة العلم ونخبة، كم نسبة الذين رجعوا لابن جرير؟ قليل، يمكن أتصور أنها 10% 20% يرجع إذا أراد تفسير آية. لماذا؟ لأنه ما يعني ما فهم ابن جرير، ثم أنه ما أدرك أهميته، ما أدرك حاجته إليه. يقول الحاجة أم اختراع، أو قال الشاعر ولو عظموه في النفوس لعظم. الإنسان إذا احتاج للشيء سلكه. المثل يقول المهدوي أهل الزلفي إيش يقطع المستوي، اللي بروح للزلفي من القصيم لازم يقطع المستوي، وكذلك الزلفي شلون جو هنا إلا لأنهم عندهم همة وعزيمة. نعم. طيب ندخل إلى الدرس الأول، كم بقي فيه؟ من اللي يقيم؟ ها؟ ما يكفينا 10، لكن نحاول نختصر إن شاء الله. ندخل في التعريف بأهم مفسر، أهم مفسر، ودرسنا كل يوم عنه، ولن نستطيع والله لو وضعنا هذا الدورة كلها في هذا المفسر ومنهجه وكيفية يعني الاستفادة منه وفهم طريقته لكفى. من هو هذا المفسر؟ من هو أهم مفسر؟ طيب من كثير؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عفان. تفسير القرآن بالقرآن. ها. من جديد. ها. طيب ثم أتيكم. أهم مفسر هو الله عز وجل في تفسير الكلام. لا يفسر ولن يبين كلامك أو كلام الله مثل من تكلم به عز وجل. ولذلك مما يؤكد أهمية يعني معرفة، أو مما يؤكد على طالب العلم معرفة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير الله لكتابه. الله عز وجل يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأيضا مما يؤكد أن هذا التفسير أيها الإخوة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير الله لكتابه، هو الأهم وهو المصدر الأول للتفسير، وأول ما نعني به وأن نرجع إليه، أن الله عز وجل يقول آيات تدل على أن الله بين في كتابه، بين كتابه بنفسه، ثم أمر نبيه بأن يبين ذلك. ما الآيات الدالة على تفسير القرآن بالقرآن غير الذي ذكرت؟ إيش؟ وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم في قراءة العطف والوقف، قطع والوقف، الوصل والوقف، وما يعلم تأويله إلا الله. فالله عز وجل هو أعلم الناس، هو أعلم سبحانه وتعالى بكلامه، هو أعلم بكلامه من غيره. وأيضا قول الله تعالى: ويبين آياته للناس، يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال تعالى أيضا: ثم إن علينا بيانه. الله يبين لرسوله كتابه، ويبين لعباده وللناس كتابه عز وجل. فهذا هو التفسير الأول، أو هذا الذي ينبغي أن نعني بطريقة تفسير القرآن. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير: إن أصح الطرق لذلك، أي في تفسير القرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. هذا في مقدمة أصول التفسير. طيب أريد أن أعرج على، قبل أن نذكر منهج تفسير القرآن بالقرآن، أبرز المهتمين بتفسير القرآن بالقرآن: الشنقيطي في أضواء البيان، ابن كثير أيضا أنه يرى الآية والآيات الدالة عليها، الطبري أيضا كذلك. هو جميع المفسرين، لكن نريد أبرز من يعتني. الإمام الصنعاني في كتابه فتح الرحمن في تفسير القرآن بالقرآن، والشنقيطي كما ذكر أخينا اختصر كتابه في تفسير القرآن بالقرآن في مجلد واحد، وعبد الكريم الخطيب في كتاب التفسير القرآني للقرآن. هذه أبرز تفاسير. ومن مفسرين الصحابة، من أبرزهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود، ومن التابعين مجاهد وقتادة وغيرهم، لكن هؤلاء من أبرزهم. طيب ما هو منهج التفسير بالقرآن؟ نحن نتكلم عن مناهج، منهج التفسير القرآن بالقرآن وطريقة تفسير القرآن بالقرآن، ما هي؟ كيف؟ من يذكر لنا شيء من منهج القرآن بالتفسير القرآن بالقرآن؟ نعم. يتم تفسير الآية بآيات يعني جاءت في نفس الموضوع، يعني يستدل المفسر هذه الآية بآيات جاءت في نفس الموضوع يجمعها من يعني تفسير الآية بنظائرها، النظائر ما يسمى الوجوه والنظائر. إيش الفرق بين الوجوه والنظائر؟ هذا مهم جدا معرفة، وعلم الوجوه والنظائر من حقيقة مما يهم معرفة أيها الإخوة، لأنه يختصر لك شيء كثير. الوجوه هي سلمكم الله أن يأتي اللفظ واحدا وله عدة معاني، يأتي اللفظ واحد وله عدة وجوه في المعنى، مثل أمة جاء بمعنى إمام، جاء قوم، بمعنى عصبة وغير ذلك. فهو لفظ واحد لكن له عدة وجوه، لابد أن تعرف ذلك. والنظائر عكس ذلك، هو أن يأتي كلمة مثلا أمة في القرآن الكريم ورد في لفظ عصبة أكثر من مرة، هذه نظائر. واضح؟ النظائر هو اللفظ الذي اتفق تكرر في القرآن بمعنى واحد، تكرر في القرآن بمعنى واحد. فتذكر هذه الآية وتذكر الآيات التي نظائرها مما يؤكد معناها في هذه اللفظة. إذن من منهج القرآن الوجوه والنظائر، أن تعرف الآية ونظائرها في الآيات الأخرى. تكلم عن مثلا عن الصبر، فتذكر ما في القرآن الكريم يبين أهمية الصبر، فضل الصبر، جزاء الصابرين وأمثلة الصابرين، كل هذا تفسير، كل هذا من التفسير الحقيقة. أيضا من تفسير من منهج القرآن في تفسير القرآن بالقرآن، ما هو؟ كما ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أكثر من 10 أوجه في تفسير القرآن بالقرآن، وهو منهج تعتبره منهج القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. مثل تبيين المجمل، تبيين المجمل، هناك مجمل يعني وتبين وتفصل في آيات أخرى، مثل إيش؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هذين الصراط المستقيم بينه بأنه قال أو صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ قال في آيات أخرى فصله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين يقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أجمل في أنعمت عليهم ثم فصل في موضع آخر ذكره. نعم جيد. وكذلك وأيضا قول مالك يوم الدين، هذا أجمل في قوله فصل في قول ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا يملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وغير ذلك. أيضا من قوله تعالى حرمت عليكم نعم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ما الذي سيتلى؟ أجمل في قول فصل في قول حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. حمل العام على الخاص، هذا تفسير، حمل العام على الخاص، مثل ماذا؟ هذا جاءت شيء عام وهناك شيء خاص، مثل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، هذا عام الميتة، لكن جاء في القرآن ما يخصص شيئا من الميتة في حلال، وهو طعام البحر، وحل لكم صيد البحر وطعامه ومن طعامه الميتة، ومن طعامه الميتة. أيضا حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، مثل إيش؟ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق الدم، وقيد بأنه المسفوح أو دما مسفوحا. انظر هذا من تفسير، فسرت الدم هنا بأنه الدم المسفوح، ولا أكمل من ذلك. أيضا حمل الموجز على المفصل كقصص الأنبياء، فصلت في أجملت وفصلت في مكان فصلت في مكان آخر. وقصص الأنبياء أيها الأخوة يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. فتجد أن قصة موسى عليه السلام ذكرت في القرآن أكثر من 9 مرات وفي كل موضع لها موضوع وسياق وهدف. فلو جمعتها كلها لوجدت أنها متكاملة. فالقرآن بيّن بعضه بعضا وكمل بعضه بعضا في ذلك. مثل تفسير لفظة بلفظة مثل قول الله تعالى في قصة لوط: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ما هو السجيل؟ فسر بقوله بالطين في قول نرسل عليهم حجارة من طين في نفس القصة في موضع آخر. ففسر السجيل بالطين لكنه فسر هنا بالطين وفسر هنا بالسجيل ليبين وصفا آخر غير الطين المعتاد، وهو طين اشتد قوة وصلابة. الجمع أو الحار، الجمع بين أيضا من تفسير القرآن، منهج تفسير القرآن للقرآن، الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف من نصوص القرآن، الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف أو متناقض في نصوص القرآن. مثل قول الله عز وجل: اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. جيد. ثم في آخر في آية أخرى: اتقوا الله ما استطعت. في تعارض أو شبه، يعني في ظاهره تعارض. هنا اتقوا الله حق تقاته وهنا اتقوا الله ما استطعت. فكيف نجمع بينها ونقول أن هذا من تفسير القرآن بالقرآن؟ في تفسير آخر حتى نبين الجمع بينه والفرق. ما الذي ينبغي ويجب أن نتقي الله فحق التقوى؟ هو العقيدة والتوحيد. يعني التوحيد لابد أن نحققه تحقيقا تاما كاملا. لا يمكن أن يقول والله أنا أتقي الله أعبد الله أوحد الله عز وجل في هذا الجانب وهذا الجانب، لا أستطيع. ليس في التوحيد تجزئة، التوحيد كله جملة واحدة وهو إخلاص لله عز وجل العبادة. لكن اتقوا الله ما استطعتم في الأحكام والأعمال. في الأعمال إنسان ما يستطيع يصلي يعني قائما، اتقوا الله ما استطعت. واضح؟ إذن هذا الجمع بينها بين هاتين الآيتين ظاهرهما التعارض. أيضا الجمع بين الآيات المتشابهة، تفسير القرآن للقرآن، الجمع في قصة موسى قال: وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. وفي سورة الأعراف: أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين. كيف هنا انبجست وهنا انفجرت؟ الجمع بين هاتين الآيتين والنظر في الفرق بينها هو مهم جدا، وهو من تفسير القرآن بالصحيح. كيف نجمع بينها؟ لأن الوقت ضيق. الجمع بينها أن انبجست تتحدث هذه الآيات في بداية الأمر، بداية خروج انبجست يعني بدأ في الخروج. وفي سورة البقرة لأنها في تعداد النعم، امتنان على بني إسرائيل قال انفجرت، ذكر النعمة في نهايتها وغايتها وكمالها. انظر السياق كيف دل على ذلك. ولهذا أيضا مما يفسر القرآن بالقرآن، وهو والله يا أخواني من أهم ما ينبغي العناية به في تفسير القرآن بالقرآن، هو السياق. ما هو السياق؟ السياق المقصود به يعني الخيط الذي تسير فيه الآيات، غرض معين تسير فيه الآيات، كما في سورة البقرة في قصة موسى هنا في تعداد النعم، بناء عليهم تعداد النعم ثم تعداد جرائمهم ومعاصيهم وكفرهم. معرفة سياق الآيات، سياق السورة، يبين لك ويوضح لك تفسير الآيات تماما، يعني يزول عندك إشكال كثير جدا. ولهذا إخوان الكرام معرفة مثال ذلك، مثل قول الله عز وجل فناداها من تحتها، اختلف المفسرون من هو، ابن جرير الحقيقة أبدع في الترجيح هنا بأنه عيسى عليه السلام فناداها من تحت، أما أن يكون جبريل يعني هنا مريم، من الذي ناداها من تحتها؟ إما أن يكون جبريل أو عيسى عليه السلام، فأورد دليلا من سياق الآيات يدل على أنه عيسى. ما هو؟ هو قوله بعد ذلك فأشارت إليه. كيف تشير إليه وهو هي لا تعلم أنه سيتكلم؟ كيف أشارت إليه؟ ها؟ إلا أنه تكلم معها قبل ذلك بقوله تناداها من تحتها، حينما علمت أنه حينما يعني تكلم معها في البداية وجاءت قومها فاستنكروا عليها ونذرت قوما، أشارت إليه ليتكلم بما تكلم به قبل. فانظر إلى استنباط ابن جرير رحمه الله، هذا استنباط الدقيق من سياق الآيات. سياق الآيات يا أخواني يدلك كثيرا على معرفة المراد، مثل قوله في السياق الحديث عن الكافر الذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه اللفظة لو أخذناها مجردة فهي موضع تكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، لكنها وردت في سياق الحديث عن الكافر. كيف نبين ذلك؟ نقول أنها وردت في سياق الحديث عن الكافر في النار، فهي تهكم به وسخرية به، يعني قلب الأسلوب عليه تهكما به، وهذا واضح في كلام الناس. فمن أين أتينا بهذا؟ من سياق الآيات، من سياق الآيات. هذا العلم يا أخواني حقيقة أنا أنصح طلبة العلم بعلمه، وبفضل الله عز وجل كان لي دراسة سياق القرآن في سورة البقرة لوحدها، والله يا أخواني ظهر لي فيها علم عظيم فقط بالنظر إلى سياق الآيات. سبحان الله، كأنك قد مسكت عقدا، فكل آية كأنك بذلك معك عقدا منتظما فيه حبات من الخرز تسير فيها سيرا في هذا الخيط. كذلك هذه السورة تمشي من الآيات كأنك في موضوع واحد، مع أنها موضوعات مختلفة. سورة البقرة من يستطيع أن يلم بسياقها وغرضها الذي يمكن أن يسير فيها عموما في آياتها، إلا حينما تتأمل تأملا كبيرا جدا وعميقا في أول سورة وآخرها وموضوعاتها وأبرز ما فيها، وتستطيع سبحان الله أن تصل إلى هذا المقصد العظيم الذي هو خيط خيطا في السورة. ولو كان من الوقت سعة لا يعني عرضت لكم هذه السورة عرضا، نستطيع أن نصل أولها بآخرها. وبذلك أطلب منكم بحثا الآن، أريد منكم أن تستخرجون لي سياق سورة البقرة، سياق سورة البقرة ما الذي يمكن أن نجمعه، كن جامع لها واحد، بحيث لو قلت لك ما مناسب قصة إبراهيم، ما مناسب قصة بني إسرائيل، قلت والله هذه المناسبة، ما مناسب تسميتها بالبقرة، فهو مطلوب منكم لعلنا إن شاء الله نشير إليه في الدرس القادم. أخيرا النظر للمناسبات بين الآيات، وهو متعلق بالسياق لكنه من باب آخر، نظر يعني النظر إلى أول آية أو الآية التي قبلها والتي بعدها حتى تجمع موضوعها، مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين وردت هذه الآية؟ في آيات الطلاق، علاقة الطلاق قول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. لو وقفت وتأملت العلاقة بين حافظوا على الصلوات قضية الطلاق التي جاءت قبلها وبعدها، تأملت وجدت أن هناك مناسبة ظاهرة، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن أنه أورد هذه الآية المناسبة، وهي أن الصلاة خير ما يصفي النفوس ويصحح مسارها ويصلها بربها لتطمئن فتستقر فتزيد بذلك الحياة الأخرى. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. فانظر إلى هذه الآية التي أتت في غاية مناسبتها، لكن من يتأمل ذلك إلا المتدبر في سياق هذه الآية ومناسبتها. هناك يا أخواني اسمحوا لي فقط أن أنهي هذا، ضوابط تفسير القرآن بالقرآن. الأول الإلمام بالقرآن كله بنظرة شاملة يتمكن جرد الآيات، لا بد أن يكون لك نظرة بالقرآن كاملة. كيف تجمع بين الآيات إذا لم تكن ملما حافظا للقرآن؟ ثانيا معرفة مصطلحات القرآن كلياته وعاداته وأساليبه. الكليات يا أخواني تجمع لك أشياء كثيرة، مثل قول الضحاك كل كأس في القرآن فهو خمر. عندك إذا جاءت كلمة كأس أنه في الخمر، هذا ضابط تفسير مهم جدا. فمعرفة كليات القرآن ومصطلحاته وأساليبه وعاداته مهم جدا، وهذا فيه رسائل علمية وكتب حري بنا أن نطلع عليها. معرفة الوجوه والنظائر كما ذكرت لكم قبل قليل ومهم جدا، لأنه يختصر لك آيات كثيرة في موضوع واحد، الوجوه والنظائر. معرفة القراءات المتواترة وجوه، تأتيك قول الله عز وجل مثلا قول الله تعالى في آيات الوضوء، ونعم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله وأرجلكم أو أرجلكم، ما الفرق بينها؟ الفرق بينها حينما تنظر إلى القراءات المتواترة فيها فإن أرجلكم معطوفة على الوجوه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، فهذا يوجب الغسل. قوله وأرجلكم معطوفة على فامسحوا برؤوسكم، فهي تدل على المسح على الخفين. يعني هنا حينما تجمع بين القراءتين تعريف القراءات وتجمع بينها تدلك على معاني متعددة. الخلاصة أن تفسير القرآن بالقرآن يا إخواني الكرام عظيم، وأن عناية به وعناية بمنهج تفسير القرآن ووجوه التفسير وما ذكرت لكم مهم جدا، قد تكتفي به في تفسير كتاب الله عز وجل. فمعرفتك لمنهج التفسير بالقرآن والقرآن مهم جدا لهذا. كيف يعتني الباحث وينمي قدرته بهذا العلم تفسير القرآن؟ كيف يعتني به؟ كيف ينمي قدرته؟ أولا العناية بربط الآيات بعضها من بعض. الرازي وهو من أدق في من اهتم بالمناسبات يقول أن معظم دقائق القرآن في تحت الروابط، تحت الروابط والمناسبات، يعني كثير من دقائق المعاني ولطائفها ساخر تحت في مضامين هذه الروابط، المناسبات والألفاظ والسياق. ستجد سبحان الله أنك تنبط آيات المعاني العظيمة من خلال النظر في هذا الروابط. أيضا عناية بالسياق كما ذكرت فهو أساس التفسير، أساس التفسير هو السياق، لو عانيت به لرأيت أنك تفهم كتاب الله عز وجل بإذن الله فهما صحيحا. العناية بدقة النظر والتأمل والتدبر في كتاب الله تعالى، العناية بجمع الآيات المتشابهة والنظائر والنظر في الفرق بينها، هذا مما يعنيك على تفسير القرآن ويطلعك عليه. وإذا يعني وفقت لذلك فإنك ستجد أنك مع أعظم مفسر لكتاب الله سبحانه وتعالى قد فهمت تفسيره وفهمت كلامه كما أراده، وهذا هو المقصود. التفسير ماذا نريد منها يا أخواني إلا فهم كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل. فإذا أردنا أن نفهم كتاب الله حقيقة فلنفهمه من صاحبه والمتحدث به أولا. أنا لو أتيت لأفسر كلام الأخ ففسره هو وفسره آخر، أيهما أوثق وأدق؟ هو، لأنه أعرف بكلام مقصوده. ف فمن هنا قلنا أيها الأخوة أن أعظم مفسر لكتاب الله هو الله تعالى نفسه في كتابه، فلنستنطق القرآن ونعرف منهجه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى والهداية، وأن يفتح لنا فهم كتابه، وأن يجعلنا من أهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.